عبادة، إذا قلت لك كلما كتبت رسالة إلى إخواني طلاب العلم في الحجاز أصدرها بعد البسملة، فأقول من أرض الفتن والمحن إلى أرض الحرمين الشريفين، وأحيانا أقول من أرض الاغتيالات والاعتقالات إلى أرض النبوات والرسالات، وإلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى وإليه المصير. الله يفرج عن عبادي المؤمنين في كل قطر وفي كل مصر. البلايا محيطة في العالم الإسلامي كله، ليس في الجزائر فقط، والله المستعان. معي ثلاثة أسئلة فقط. تفضل. أولا، امرأة أجهضت في رمضان وقبل أن تطرح جنينها نزل منها دم غزير مدة 3 أيام ثم أجهضت، تسأل عن ذاك الدم الذي سبق الإجهاض، هل يفطر؟ لا يفطر. الثاني